شحات قرآن دوت كوم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له فغفر له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا